هل يفرق مثلا بين الفتية والمسألة العلمية؟ كل طالب علم يسأل المسألة، يعني هو طالب يسأل المسألة قال يعني جل حكم كذا كذا كذا، بس من الفتية الامتحان هذا على ماسة الامتحان؟ لا ها. لا مثل علم طالب علم جاء واحد قال يعني مش حكم الواحد هو قاعد بالصلاة كذا يقول مثلا الحكم كذا بس ترى من الفتية اسأل ايش اللي بعيد؟ لا يا شيخ يا سيدي يا شيخ ها ايش والله على كل حال هذه ترجع ثبات الإنسان إذا كان متثبت ثم إن العلماء قالوا إذا كان الإنسان أهلا للفتية يفتي، إذا كان مو أهل لكنه سمعها من عالم يقول قال العالم فعل كذا وكذا ما ينسبها لنفسه. إيه يقول إيه لا حتى الصحيح أنه لو أهل في هذه المسألة إذا كان أدركها جيداً